العلم معه من أفضل العلوم التي تعتبر وسيلة لغيرها، لأن فيه تقويم المكان وتقويم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتقويم كلام الله لمن لم يقرأ المصحف المشكل. وفيه أيضا الاستعانة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وكم من آية ظهر معناها وكم من حديث ظهر معناه بواسطة معرفة النحو. وفيه أيضا أنه مما يزيد على الإصغاء إلى المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يلحن في كلامه لا سيما عند من يعرف اللغة العربية الأصيلة يكون كلامه يمتع السمع ويستثقله، وأما عند من لا يعرف اللغة العربية فهو لا يهتم بهذا ولا يعرفه، فهو فيه فوائد عظيمة. ولذلك يقولون إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، بمعنى أنه يحسنه ويجمله، ولكن هو أشد من الملح في الطعام، لأنه لا بد من معرفته. لكل إنسان يريد أن يقيم لسانه على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.